هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: كنت حريصة على أن أطين في ابني الكثير من الصفات الحميدة كالأمانة والصدق، فقاطعتها نظراتي المندهشة قبل أن تقاطعها كلماتي، وردت صديقتي من غير سؤال: تتعجبين من كلامي وبالتحديد من الفعل أطين؟ نظرت إليها نظرة الإيجاب فأكملت حديثها: لا أعني بالفعل أطين أن ألطخ بالطين كما قد يفهم البعض، لكن أعني بالفعل أطين أغرس الصفات الحميدة. وقد قيل: طين الله فلانا على الخير أو الشر، أي جبله وفطره على الخير أو الشر. وتكون جملة صديقتي هكذا: كنت حريصة على أن أطين في ابني، أي على أن أغرس في ابني الكثير من الصفات الحميدة كالأمانة والصدق. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.